بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند أول سورة يونس. قال رحمه الله: تفسير سورة يونس وهي مكية كلها. قوله عز وجل: ألف لام را. قال الحسن: لا أدري ما تفسير ألف لام را وأشباه ذلك، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. تلك آيات، هذه آيات الكتاب الحكيم، قال المحكم. هنا إن الحكيم فعيل بمعنى مفعول، الحكيم فسره المحكم. أكان للناس عجبا على الاستفهام أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا؟ وهذا جواب من الله عز وجل لقول المشركين حين قالوا: إن هذا لشيء عجاب، إنه لشيء عجب. هنا في قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، الجملة اللي ذكرها هنا في تفسير أن أنذر الناس، هو عمل حاجتين هنا لو تأملنا. أولا قدر المفعول أن أنذر الناس، قال عذاب الله، فقدر المفعول ما الذي ينذرون به، هذه واحدة. الثانية إن هو قيد الناس، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فإن الناس هنا إما أن يقال فيها إن الناس المراد بها الكفار، أو الناس إن لم يؤمنوا، لا تقيد بإن لم يؤمنوا كما قيده هنا، باعتبار أن هذا لهم، هؤلاء لهم النظر، وبعد كده في وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني عملا صالحا يثابون عليه الجنة. قال محمد: يقال له عندي قدم صدق وقدم سوء، وله في هذا الأمر قدم صالحة وقدم حسنة، وكأنه هنا طمس في الأصل. قال ذو الرمة: لكم قدم لا ينكر الناس فضلها، مع الحسب العادي طمت على البحر، أي ارتفعت. قوله عز وجل: إليه مرجعكم جميعا، يعني البعث. وعد الله حقا في المرجع إليه، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يحييه ثم يميته ثم يبدأه فيحييه. هنا ذكر قدر ثم يميته، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فدل على كأن دل على محذوف، حذف اختصارا. هنا قال يبدأ الخلق، دي قصدها في التفسير يحييه، ثم يعيده قصدها في التفسير يبدأ فيحييه، وذكر هو في النص ثم يميته. ليجزي، لكي يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، قال بالعدل يجزيهم الجنة، والذين كفروا لهم شراب من حميم، وهو الذي قد انتهى حره. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، أي جعل القمر، وهنا طمس في الأصل، منازل من النجوم، يعني كأنها يعني لعلها مثل سائرا في منازل من النجوم أو نحو هذا يعني. وهي 28 منزلة في كل شهر، هنا أيضا طمس يعني القمر. ولعل الطمس ده فيه وقدره منازل، إن هو الهاء يعني القمر، إنه عائد إلى القمر. لتعلموا عدد السنين والحساب بالليل والنهار. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي إن ذلك يصير إلى المعاد، وهذا واضح إنه على المعنى، يعني خلقه بالحق، فهو يفسر على المعنى أنه خلقه بالحق فيصير إلى حساب لا يستوي فيه المؤمن بالكافر والمحسن بالمسيء. يفصل الآيات يبينها لقوم يعلمون وهم المؤمنون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات من شمسها وقمرها ونجومها وما خلق الله في الأرض من جبالها وأشجارها وثمارها وأنهارها لآيات لقوم يتقون وهم المؤمنون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث، وهم المشركون، لأنهم لا يقرون بالبعث. نلاحظ هنا أنه فسر يرجون بيخافون، فسر لا يرجون بلا يخافون، يعني يرجون فسرها بيخافون، إن الذين لا يرجون قال لا يخافون. ويرجون من الأضداد تأتي بمعنى الخوف وتأتي باللي هو المشهور في معنى الرجاء، وفي عدد من المواضع في القرآن تحتمل إن هي تفسر به يرجون، يعني الموطن ده بيحتمل إن هو يعني بس على تقدير يعني إن هي تكون يرجون على ظاهرها، لكن في أكثر من موطن في القرآن يرجون فيه هنلاقي فيه قول به إن هي بمعنى يخافون من الأضداد، كلمة تأتي بمعنيين معنيين ضد بعض. إن الذين لا يرجون لقاءنا قال أي لا يخافون البعثة وهم المشركون لأنهم لا يقرون بالبعث. والمواطن على فكرة دي بعض المفسرين يحصرها، يعني بعضهم يحصرها يقول موطن كذا وموطن كذا وموطن كذا، يعني يحصر مواطن يقول هذه المواطن التي من الممكن أن تفسر فيها يرجون به يخاف، أي لا يخافون البعث وهم المشركون لأنهم لا يقرون بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لا يقرون بثواب الآخرة والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قال محمد يعني يكون لهم نورا يمشون به. إيه اللي يكون لهم؟ أي إيمانهم، يعني يكون لهم نورا يمشون به. دعواهم فيها أي قولهم في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام يعني يحيي بعضهم بعضا بالسلام وتحييهم الملائكة عن الله عز وجل بالسلام. وآخر دعواهم قولهم أن الحمد لله رب العالمين، أول كلامهم التسبيح سبحانك اللهم وآخر الحمد، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وهو ما يدعو به الإنسان على نفسه وولده وماله، ولو استجاب الله عز وجل له لأهلته. قال محمد قيل المعنى لو عجل الله للناس الشر إذا دعوا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأولادهم واستعجلوا به كما يستعجلونه بالخير إذا سألوه إياه، وهو معنى قول يحيى. وإذا مس الإنسان قال يعني المشرك الضر دعانا لجنبه إلى آخر الكلام. أولا هنا نفسر الإنسان بالمشرك، وده في مواطن كثيرة في القرآن إن ممكن الإنسان بتفسر إن هو يعني كأنه من العام الذي يراد به خاصة الإنسان يراد به المشرك، وفي مواطن من اللي قيل فيها إن هي الإنسان يراد به المشرك بتكون محتملة إن هو يراد بها العموم أو أن يراد بها المشرك بالخصوص. ومثل هذا يظهر إيه؟ يظهر فيه يعني السياق هو اللي بيظهره، يعني هنا مثلا في الآية وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، فما يكونش إيه الإنسان المؤمن، هذا ليس حال الإنسان المؤمن. وأكثر هذا في المكي والله تعالى أعلم. قال وإذا مس الإنسان يعني المشرك الضر دعانا لجنبه أي وهو مضطجع على جنبه أو قاعدا أو قائما يقول أو دعانا قائما أو قاعدا، يبين أن هي معطوفة على الحال قبلها. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، أي مر معرضا عن الله عز وجل الذي كشف عنه الضر. قال محمد قيل المعنى والله أعلم مر في العافية على ما كان عليه قبل أن يبتلى، وهنا كده ذكر معنى مختلف عن المعنى الذي ذكره يحيى. قال ومعنى كأنه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يريد من أهلك من القرون السالفة لما ظلموا لما أشركوا وما كانوا ليؤمنوا أخبر بعلمه فيهم، العلم السابق يعني. كذلك نجزي القوم المجرمين المشركين ثم جعلناكم خلائف يعني خلفاء في الأرض من بعده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بالبعث، وهنا يعني الظاهر وكأنه يفسر يرجون لقاءنا بيؤمنون بالبعث، ولكن هذا تفسير على المعنى وممكن تفسر على هي خافون شبيهة باللي فاتت أو الوجه الذي يذكر في أن الرجاء يكون على بابه، يقولون يرجون مثلا حسن لقائنا مثلا. قال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بالبعث ائتي بقرآن. أنا بنبه بس على هنا لأنه هو مش قضية الموطن اللي فات فسره كذا والموطن ده فسره كذا كأن في نوع من المغايرة، لا ما فيش نوع من المغايرة هنا. ائت بقرآن غير هذا أو بدل أو بدل آيات الرحمة آية العذاب أو بدل آيات العذاب آية الرحمة. قال الله عز وجل للنبي عليه السلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من عندي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به. أدراكم فعل، أين فاعله؟ من الفاعل في أدراكم؟ ضمير عائد على إيه؟ عائد على من؟ عائد على الله سبحانه وتعالى. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قال من قبل القرآن، لا أدعي هذه النبوة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أن الأوثان تشفع لهم زعموا عند الله ليصلح لهم معايشهم في الدنيا. وهنا طمس وقال بالبعث. طبعا هو الطمس هنا يعني لو كان موجودا لكان حسنا. هو هنا دلوقتي يقول بالبعث، ايه علاقه بالبعث بالكلام هنا؟ والله تعالى اعلم، يعني لعل هذا الطمس يعني ينفع يقدر فيه لانهم يكفرون، تكون متصله بالفقره بالكلام اللي قبلها، لانهم يكفرون. يعني هم دلوقتي يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتقول لماذا يريدون الشفاعه عند الله اذا كانوا لا يؤمنون ان في اصلا حياه بعد الموت؟ هم لا يؤمنون بالبعث، فهم عاوزين شفاعه في ايه؟ فقال ليصلح لهم معايشهم في الدنيا. فهم طلبهم الشفاعه مش شبه الشفاعه الاخرويه، الشفاعه المؤمنين بيرجوها في الاخره، ولكن شفاعه ليصلح لهم معايشهم في الدنيا. فلعله قال لانهم يكفرون بالبعث، فتكون هذا ايه محل الايه الشفاعة. طبعا ده يعني توقع، يعني ممكن يكون هنا ايه كلمة مثل لأنهم يكفرون مثلا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي لا يعلم أن، وهنا طمس، في الأرض إلها غيره. سبحانه ينزه نفسه وتعالى من العلو عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على الإسلام ما بين آدم إلى نوح في تفسير قتادة، فاختلفوا لما أتتهم الأنبياء وكفر بعضهم. هنا ممكن يقال أن هنا في تقدير، يعني وما كان الناس إلا أمة واحدة فكفروا فجاءتهم الأنبياء فاختلفوا، مثلا على التفسير الذي ذكره يعني. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. تفسير الحسن، يعني المؤمنين والكافرين، لولا أن الله عز وجل قضى أن لا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ويقولون لولا هل أنزل عليه آية من ربه. هنا يقول لولا هل، فهذه لولا للحظ، ليست لولا الشرطية، ما لهاش جواب محذوف هنا. يعني يقول لولا هل، يوضح أنها للحظ، أنزل عليه آية من ربه، يعنون الآيات التي كانت الأمم تسألها أنبياءها. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول الآيات التي كانت الأمم تسألها أنبياءها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه آية من ربه، ما هو بينزل عليه آية من ربه، لكن هم عاوزين حاجة معينة، لو أنزل عليه آية من نوع معين هم يريدونه. فقل إنما الغيب لله كقوله إنما الآيات عند الله، فإذا شاء أنزلها، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فستعلمون بمن ينزل العذاب. وإذا أذقنا الناس، يعني المشركين، وهي نفس الكلام في قضية الناس والإنسان، وإذا أذقنا الناس يعني المشركين رحمة عافية من بعد ضراء مستهم، يعني من بعد مرض أو شدة أصابتهم، إذا لهم مكر في آياتنا، قال الحسن يعني جحودا وتكذيبا لديننا. قل الله أسرع مكرا، قال الحسن يعني عذابا. إن رسلنا يعني الحفظة يكتبون ما تمكرون، يعني المشركين يكتبون ما تمكرون، يقول يعني المشركين. هو إيه المشركين؟ يعني المخاطب هنا، المخاطب هنا بتمكرون المشركين، لأن الكلام ممكن يعني ما يفهمش لأول وهلة، لأن الكلام فيه التفات، إذا لهم مكر في آياتنا على الغائب قل الله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. إن تمكرون فهو بيوضح أن المراد هنا مين؟ المراد هنا المشركون اللي هو المخطبين هنا على الالتفات. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك في السفن يقول هذا للمشركين ثم قال للنبي عليه السلام وجرينا به بريح طيبة. يشير لقضية الضمير هنا وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف أي شديد. الآية قوله عز وجل وظنوا أنهم أحيط بهم أي أنهم مغرقون دعوا الله. الآية فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي يكفرون ويعملون بالمعاصي. قال محمد أصل البغي الترامي في الفساد ومنه يقال بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد وبغت المرأة إذا فجرت. يا أيها الناس يعني المشركين إنما بغيكم على أنفسكم يعني ضرا عليكم لأنهم يثابون عليه النار يعني جزاهم عليه النار متاع الحياة الدنيا. يقول إنما بغيكم وكفركم في الدنيا ثم ينقطع فترجعون إلى الله سبحانه. قال محمد الرفع في قوله متاع الحياة الدنيا جائز على معنى أن يكون خبرا لقوله بغيكم على أنفسكم. المعنى أن الذي تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا. هنا محمد بن أبي زمنين يقول إن قراءة الرفع متاع الحياة الدنيا تكون على معنى الخبر يعني إنما بغيكم متاعه إنما بغيكم على أنفسكم متاعه تكون على معنى الخبر. وليها وجه أخرى هو على الوجه الذي يذكره هنا لا تكون ما ينفعش يبقى هنا ما ينفعش موطن وقف ما ينفعش يفصل بين المبتدأ والخبر. طيب هذا ذكره في قراءة متاعه. طيب الكلام الذي ذكره تلخيصا عن يحيى لما قال هنا متاع الحياة الدنيا طب هي متاع هنا ولا متاعه الكلام المذكور عن يحيى هنا تكون على قراءة متاعه ولا محتملة الاثنين ولا على قراءة متاعه طيب هو دلوقتي لما يقول في التفسير سيبوكم من الضبط اللي موجود قدامكم ده هو لما يقول في التفسير إنما بغيكم وكفركم في الدنيا إنما بغيكم وكفركم في الدنيا ها يبقى هو بيتعامل على إن هي ظرف وكأنها ظرف كأنها ظرف. هو الأقرب هنا إن هو بيفسر على قراءة النصب متاع الحياة الدنيا اعتبارها ان هي ظرف وكأنها ظرف وعلى هذا التفسير ايضا مش هيبقى موطن وقف. وقراءة النصب لها اوجه اخرى في الاعراب ممكن منها اللي بيكون فيها ده موطن ابتداء ينفع حد يبتدي من متاعه وكذلك قراءة متاعه عشان هو مشهور البدء به كلمة متاع هنا فهذا على وجه فيه الاعرابي مش عشان بس ما حدش يظن ان القراءة على هذه القراءة يلزم كذا في الوقف وعلى هذه القراءة يلزم الآخر يعني. فالظاهر هنا إن هو متاع إن هو هنا بيفسر متاع أو إنها بغيكم وكفركم في الدنيا إنها بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. طيب قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. إحنا ما تمناش الكلام. قال محمد الرفع في قوله متاع الحياة الدنيا جائز على معنى أن يكون خبرا لقوله بغيكم على أنفسكم المعنى أن الذي تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال بعضهم يعني فأخرجت الأرض ألوانا من النبات حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني حسنها وزينت يعني تزينت بنباتها من صفرة وخضرة وحمرة. قال محمد أصل الزخرف الذهب ثم يقال للنقش وللنور والزينة، وكل شيء زين زخرف. النور اللي هو النور يعني مش نور، يعني النور اللي هو زي الورد أو كده والزهر. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي قادرون على الانتفاع بما فيها من زرع. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي ذهب ما فيها، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائما. قال محمد: المعنى كأن لم تكن عامرة بالأمس. المغاني المنازل التي ينزل فيها، واحدها مغنا تقول غنيت بالمكان إذا أقمت به، زي كأن لم يغنوا فيها. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول: فالذي أنبت هذا الزرع في الأرض المواد حتى صار زرعا حسنا، ثم أهلكه بعد حسنه وبهجته، قادر على أن يحيي الموتى، وإنما يقبل ذلك ويعقله المتفكرون، لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والسلام هو الله سبحانه، وداره الجنة. وهنا كان فسر قبل كده دار، يعني هذا التركيب فسره بما يشبه هذا قبل ذلك، إن السلام يكون اسم الله مش السلام كمصدر وأضيفت ليه، ويبقى دار السلام كأنها دار الله. يعني للذين أحسنوا آمنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عامر بن سعد قال: قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية أو قرأت عنده، فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا عز وجل. ولا يرهق وجوههم، أن يغشى قتر. قال محمد: القتر أصله الغبرة التي فيها سواد. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي جزاء الشرك النار. كأنما أغشيت وجوههم قطعا، جمع قطعة، من الليل مظلما، أي في حال ظلمته. طيب، هو قطعا قرئت قطعا وقطعا بفتح الطاء وسكون الطاء، اللي بيذكر هنا على أيهما؟ جمع قطعا على الفتح، فتح الطاء ولا تسكين الطاء؟ يقول جمع قطعا على الفتح، يفسر على قراءة قطعا بالفتح. ويوم نحشرهم، يعني المشركين وأوثانهم جميعا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني الأوثان، فزيّلنا بينهم بالسيئات، يعني المشركين على حدة والأوثان على حدة. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. الأوثان تقول هذا للمشركين: ما كانت عبادتكم إيانا عن دعاء كان منا لكم، وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان. قال محمد: يجوز النصب في قوله عز وجل مكانكم على الأمر، كأنهم يقال لهم انتظروا مكانكم حتى يفصل بينكم، وهي كلمة جرت على الوعيد، تقول العرب مكانك، تتوعد بذلك، تتوعد بذلك. يعني إيه مكانكم؟ يقول يعني إيه مكانكم على الأمر؟ يعني ما معنى أن يقول مكانكم على الأمر؟ يعني إيه مكانكم على الأمر؟ تعرب إيه يعني؟ صح، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، تمام؟ اسم فعل أمر. طيب، وبعد كده مكانكم، هنا اسم فعل أمر متضمن لضمير، وبعدين أنتم يجي مؤكد لهذا الضمير، وشركاؤكم تبقى معطوفة على إيه؟ ما هي شركاؤكم مرفوعة، معطوفة على إيه شركاؤكم؟ طيب، وهي أنتم مالها؟ يعني أنتم ليه في محل رفع؟ بالضبط كده، هو علشان اسم الفعل، علشان الفاعل المضمر في اسم الفعل هنا، مش أنتم بدل من الكاف، فيبقى خلاص تبقى معها كده، هتبقى في محل جر لو هي مكانكم على أن هو مضاف ومضاف لي، وفيها غير ذلك في إعرابها. لكن هنا الكلام لما يقول على الأمر، فهو يريد أن هو اسم فعل أمر، يعني والكلمة كون الكلمة جرت على الوعيد هذا شيء حتى في إحنا في زماننا بنقول له مكانك حد مكانك مكانك يعني إيه؟ يعني كأنه هنا يأمره أن يظل في مكانه. وقوله عز وجل فزيلنا بينهم أي ميزنا يقال أزلت الشيء من الشيء أزيله أي مزته منه أميزه. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا لقد كنا عن عبادتكم لغافلين. قال لقد كنا إن هنا ما نوع إن هنا ما نوع إن في ضوء ما ذكره في التفسير إن مخففة من الثقيلة صح. قال إن كنا لقد كنا عن عبادتكم لغافلين. قال الحسن يحشر الله عز وجل الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانها فتخاصم من كان عبدها هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قال مجاهد يعني تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا وهي تقرأ على وجه آخر تتلو أي تتبع. قال ابن مسعود هذا في البعث ليس أحد كان يعبد شيئا من دون الله عز وجل إلا وهو مرفوع له. وردوا إلى الله مولاهم الحق ربهم الحق والحق اسم من أسماء الله عز وجل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض وهو على الاستفهام. لماذا يقول هو على الاستفهام إذا كان حتى الاستفهام يعني هذا استفهام غير حقيقي أو استفهام يرد بشيء آخر ولكن هو لماذا ينص على أنه على الاستفهام لئلا يفهم أنه هو أنه اسم موصول مثلا الاستبعاد كونه موصولا صح كده تمام لا أنه يقصد أنه هو استفهام باقي على كونه استفهاما يعني على حقيقة معنى الاستفهام. قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض وهو على الاستفهام أمن يملك السمع والأبصار أي يذهبها أو يبقيها ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال مجاهد يعني يخرج الناس الأحياء من النطف والنطف من الناس الأحياء والأنعام مثل ذلك والنبات مثل ذلك. وقال الحسن يعني يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ومن يدبر الأمر فيما يحيي ويميت ويقبض ويبسط. وهذا كأنه يعني في تفسيره هنا وكأنه يجعله إيه عام بعد في يدبر الأمر في المذكور سابق فيما يحيي ويميت في يخرج حي ميت ويخرج ميت من حي ويقبض ويبسط في يرزقكم من السماء والأرض. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وأنتم تقرون بالله عز وجل أنه هو الذي يفعل هذه الأشياء ثم لا تتقونه وتعبدون هذه الأوثان من دونه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال يعني أن أوثانكم ضلال وباطل فأنا تصرفون فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غيره. كذلك حقت كلمات ربك أي سبق قضاؤه على الذين فسقوا أنهم بأنهم لا يؤمنون يعني الذين يلقون الله بشركهم على الذين فسقوا يقول يعني الذين يلقون الله بشركهم. وهذا متكرر كثير جدا في التفسير مر معنا عدة مرات قبل ذلك اللي هو قضية العام الذي يريد به خاص لما يذكر أنهم حق عليهم أنهم لا يؤمنون فيقول قائل هناك من ممن فسق يؤمن هذا غير داخل هنا وتكلمنا فيها يعني مرت معنا كثير. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده أي من يخلق ثم يميت ثم يحيي أي أنها لا تقدر على ذلك. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عنه. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي إلى الدين والهدى أي أنها لا تفعل ولا تعقل. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى أي أن الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وهو الله لا إله إلا هو. قال محمد قوله عز وجل لا يهدي أي لا يهتدي فأدغم التاء في الدال وهي تقرأ أيضا يهدي خفيفة ومعناها يهتدي يقال هديت الطريق بمعنى اهتدي يعني قراءة يهدي الخفيفة بمعنى يهتدي على التفسير يقول يعني ليس المقصود أنه يهدي غيره. ولا يهدي وتحت في الحاشية بيقول أنه هو نقلت حركة التاء وبيتكلم على إيه على إيه فتح الياء وكسر الهاء ونقل حركة التاء وكسر يقول ونقلت حركة التاء الفتحة إلى الحاء ثم كسرت للمناسبة، بيتكلم على يهدي. طبعا هو يهتدي فأدغم التاء في الدال، مش شرط القراءة يهدي فقط، أي قراءة فيها تشديد الدال، وفي كذا قراءة فيها تشديد الدال، كسر الهاء وتسكين الهاء واختلاس الهاء، يعني اللي هو القراءة اللي يكون فيها تشديد الدال. فما لكم كيف تحكمون، أي أنكم تقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق ثم تعبدون الأوثان من دونه. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي يعبدون الأوثان يتقربون بها إلى الله تعالى زعموا ليصلح لهم معايشهم في الدنيا، وما يفعلون ذلك إلا بالظن. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يقول لم يكن أحد يستطيع أن يفتريه فيأتي به من قبل نفسه، ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وتفصيل الكتاب من الحلال والحرام والأحكام والوعد والوعيد لا ريب فيه لا شك فيه. قال محمد قوله أن يفترى، أي لأن يفترى يعني يختلق. ومن قرأ تصديق بالرفع هو تصديق، ومن نصب فالمعنى ولكن كان تصديق الذي بين يديه، يعني على النصب تكون معطوفة ولكن مع عطف على وجه محتمل لذلك يعني ومحتمل غير ذلك. قال أن يقولون، أي أن محمدا افترى القرآن على الاتفاق. أنا توقفت عنده عشان لكن كونها عاطفة وردة في القرآن وردة ولا مش وردة، يعني في كلام فيها يعني، والمشهور فيها أن هي غير وردة يعني. قال محمد قوله أن يفترى، أي لأن يفترى يعني يختلق. ومن ذكرناها قال ومن قرأ تصديق هو تصديق، ومن نصر فالمعنى ولكن كان تصديق الذي بين يديه. أن يقولون أي أن محمدا افترى القرآن على الاستفهام، أي قد قالوه. قال الله عز وجل يا محمد قل فأتوا بسورة مثل هذا القرآن وادعوا، يعني استعينوا، من استطعتم أي من أطاعكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي لستم بصادقين ولا تأتون بسورة مثله. طب وادعوا من استطعتم، لاحظوا هنا في تفسيرها قال من أطاعكم، المشهور في تفسير من استطعتم يعني من استطعتم دعوته، من استطعتم إن أنتم تحضروا مثلا، من استطعتم دعوته، لكن هنا يقول من أطاعكم، من أطاعكم. طبعا هو ده غير مشهور على فكرة عند المفسرين، ودي تحتاج وقفة، وهو تكررت منه في التفسير بعد ذلك، اللي هو من استطعتم يعني وكأنه نظر لصيغة استفعل مع الطاعة، يعني استطاع فلانا يعني كأنه استطاع فلانا يعني جعله يطيع يعني. تمام، وهذا غير مشهور يعني فيما وقفت عليه، ما وقفتش عليه على حد المفسرين يعني بيذكر الشهادة هذه الصورة، لكن هذا الأمر هنا احتمالا، لكن في مواطن أخرى احنا النهاردة حتى إن شاء الله في سورة هود سنجده إنه هو حيجي في موطن حيكون كلامه صريح في ذلك يعني، وننوع عليه حينها. طبعا على من استطعتم هنا يبقى مش لا يقدر مضافا، غير اللي بيقول من استطعتم دعوته مثلا، ماشي. يقول وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي لستم بصادقين ولا تأتون بسورة مثله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي لم يكن لهم علم بما كذبوا. ولما أي ولم يأتهم تأويله يعني الجزاء به، ولو قد أتاهم تأويله لآمنوا به حيث لا ينفعهم الإيمان، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كان عاقبتهم أن أهلكهم الله عز وجل بتكذيبهم رسلهم ثم صيرهم إلى النار. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمسلمين. طبعا هو يقول سيؤمن لأنه ومنهم من يؤمن، ما بقاش من المشركين، ما بقاش من المكذبين، هذا من سيكون حاله بعد ذلك. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أي ليس عليكم من عملي شيء وليس لي من عملكم شيء. ومنهم من يستمعون إليك، يعني جماعة يستمعون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وهذا سمع وهذا سمع القبول. يعني فأنت تسمع الصم وما يستمعون أفأنت تسمع، فهنا السماع الاستماع الأولين مذكور غير الثاني. قوله جماعة يستمعون، لماذا يقول جماعة يستمعون؟ ده وجه في توجيه الفرق بين ومنهم من يستمعون ومنهم من ينظر. منهم من يستمعون إسنادها لضمير الجمع، ومنهم من ينظر إسنادها إلى ضمير المفرد. أرادوا هنا أريد هنا منهم من يستمعون، هنا المراد الجماعة. ومنهم من ينظر إليك، أي يقبل عليك بالنظر، أفأنت تهدي العمية، يعني عمل القلب ولو كانوا لا يبصرون، كقوله إنك لا تهدي من أحببت. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا، أي في الدنيا، قراءة نحشرهم وقراءة يحشرهم، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا أي في الدنيا إلا ساعة من النهار، في طول ما هم لابثون في النار، يتعارفون بينهم، أي يعرف بعضهم بعضا. قال الحسن: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مواطن لا يسأل فيها أحد أحدا، إذا وضعت الموازين حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وإذا تطايرت الكتب حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند الصراط حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنيا أو نتوفينك فيكون بعد وفاتك، إيه اللي يكون بعد وفاتك؟ أي هذا العذاب الذي ينزل بهم، فإلينا مرجعهم. إلينا مرجعهم هي جواب إلي في إمة، فإلينا مرجعهم هي الجواب. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط بالعدل، فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة، وهو كقوله وجاء بالنبي، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، نفسره على أنه المجيء في يوم القيامة، وقيل أنه المجيء في الدنيا اللي هو بعث الرسول في الدنيا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقوله المشركون لما كان يعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله عز وجل إن لم يؤمنوا، فكانوا يستعجلونه بالعذاب استهزاء وتكذيبا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يخبرهم أن الذي يستعجلون به من العذاب ليس في يدي، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة عن عذاب الله إذا نزل بهم، ولا يستقدمون العذاب قبل أجله. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، يعني ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قال محمد: بياتا أو نهارا منصوب على الوقت، يعني منصوب على الوقت يعني ظرف زمانه. وقوله ماذا يستعجل، المعنى أي شيء، وقد يجيء بمعنى ما الذي يستعجله، يعني ماذا يستعجل، يعني أي شيء يستعجلون من العذاب، أو بمعنى ما الذي يستعجل. ثم إذا ما وقع، قال السدي يعني حتى إذا ما نزل العذاب، وقع العذاب، آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي يقال لهم إذا آمنوا عند نزول العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم الإيمان. ويستنبئونك أي يستخبرونك أحق هو، يعني القرآن، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بسابقين، فلا يقدر عليكم فيعذبكم. ولو أن لكل نفس ظلمت أشركت ما في الأرض من ذهب وفضة لافتدت به يوم القيامة من عذاب الله عز وجل، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي دخلوا فيه، وقضي بينهم أي فصل بينهم بالقسط بالعدل. ألا إن وعد الله الذي وعد في الدنيا حق من الوعد بالجنة والوعيد بالنار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني المشركين وهم أكثر الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور يذهب ما فيها من الكفر والنفاق، وهدى يهتدون به إلى الجنة، وهدى ورحمة للمؤمنين، فأما الكافرون فإنه عليهم عذاب. قل بفضل الله وبرحمته، قال قتادة: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فبذلك فليفرحوا، تفسير بعضهم فليفرحوا يعني المؤمنين هو خير مما يجمعون مما يجمع الكفار، يعني كأن فاعل يفرحوا غير فاعل يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، ما حرموا من الأنعام ومن زروعهم، قل الله أذن لكم، أي أمركم بما صنعتم من ذلك، أي أنه لن يفعل، أم على الله تفترون. ثم أوعدهم الله على ذلك فقال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وهو على الاستفهام، يقول ظنهم أن الله سيعذبهم، وظنهم ذلك في الآخرة يقين منهم، وقد كانوا في الدنيا لا يقرون بالبعث، فلما صاروا إلى الله عز وجل علموا أن الله عز وجل سيعذبهم. هنا في قوله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يوم هنا منصوبة ظرف، ظرف زمان، ما العامل في هذا الظرف؟ ظن، صح، حدش يقول يفترون، يفترون كده مش مركزين في المعنى، ها هو هما يفتروا يوم القيامة ولا ظنهم يوم القيامة، فهو ظرف لظن أو ظن، وما ظنوا ظنوا. طيب ثم قال إن الله لذو فضل على الناس بما ينعم عليهم وبما أرسل إليهم الرسل ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني لا يؤمنون. وما تكون في شأن من حوائجك للدنيا وما تتلو منه من قرآن خاطب بهذا النبي عليه السلام، ولا تعملون يعني العام من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يخبرهم أنه شاهد لأعمالهم. وما يعزب عن ربك أي يغيب عن ربك من مثقال ذرة وزن ذرة في الأرض ولا في السماء حتى لا يعلمه ويعلم موضعه، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين عند الله عز وجل. قال محمد من قرأ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالفتح، فالمعنى ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر، وفتح لأنه لا ينصرف. هنا اعتبروا أنه معطوف على إيه؟ على الكلام الذي ذكره، اعتبره معطوف على ماذا؟ ركز في الكلام، ركز في الكلام. ذرة، صح، هو هنا كلامه إنه اعتبر أصغر معطوف على ذرة، قال ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال أصغر، يعني مثقال ذرة وأصغر تبقى معطوف على ذرة، مثقال أصغر. ويصح إن هي أيضا يعني لها وجه إن هي تكون معطوفة على مثقال، لكن نتكلم عما يذكره كلامه هنا على إن هي معطوفة على ذرة. قال فتح لأنه لا ينصرف، ليه لا ينصرف؟ وصفية مع وزن الفعل. قال ومن رفع، فالمعنى ولا أصغر من ذلك، ما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهو هنا تكون معطوف على إيه بقى؟ مثقال، طب ما هو مثقال مجرورة، محل مثقال، صح كده، معطوف على محل مثقال، تمام، لأن محل مثقال، محل مثقال فاعل، تمام. طيب طبعا على الوجوه العطف دي كلها ما ينفعش اي حد يبتدئ من عنده ولا اصغر، لكن ممكن ولد أصغره لو حد على قراءة الرف اعتبرها إن هي مرفوعة بالابتداء وهذا محتمل وما تكونش فيها تقدير، تقول ولا أصغره من ذلك ولا أكبره إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين هي الخبر، فساعتها ده ينفع يبقى موقف ابتداء عنده في قراءة الرفع على هذا الوجه الإعرابي. طبعا هو احنا موضوع الوقف والابتداء هو ده غير، يعني مش شرط نتكلم في الوقف والابتداء، ولكن يعني هو بيعرض من باب التنشيط الاذهاني يعني. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. يقول قال يحيى عن اميه عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة أن عبادة بن الصامت سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو ترى له. وقوله وفي الآخرة عن الجنة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم النجاة العظيمة من النار. ولا يحزنك قولهم، يقوله للنبي عليه السلام لقول المشركين له إنك مجنون وإنك ساحر وإنك كاذب وإنك شاعر، إن العزة لله جميعا فينصرك عليهم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. قال محمد ألا افتتاح كلام وتنبيه، أي له من في السماوات ومن في الأرض يفعل فيهم وبهم ما يشاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يقول إن الذين تعبدون من دون الله ليسوا بشركاء لله تعالى. طبعا هو الشركاء أحيانا كده يثبتوا إن في شركاء، يعني لسه مثلا منذ قليل وادعوا شركاءكم مثلا أو ما يشبهها من الآيات، وهنا ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هنا منفي، فهنا الشركاء على الحقيقة يعني شركاء ليسوا شركاء بحق، هم شركاء لباطل، فإثباتهم يبقوا على ما اعتقده الكفار مما هو على الباطل. و لما يذكروا انهم موجودين ولما ينفوا يبقى المراد شركاء على الحق، ونفس الكلام فيه اذا ذكرت الآلهة. ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، يقول يعبدون اوثانهم ويقولون انها تقربهم الى الله عز وجل زلفى، وما يقولون ذلك بعلم، إن هو منهم إلا ظن وإنهم إلا يكذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني لتستقروا فيه من النصب، والنهار مبصرا أي منيرا لتبتغوا فيه معايشكم. قال محمد قيل مبصرا يعني مبصرا فيه، كما تقول ليل النائم وإنما ينام فيه. هنا تحت في الحاشية قال أي التعبير باسم الفاعل وإرادة، الكلام ده غير صحيح، التوجيه اللي هو بيذكره ده توجيه غير صحيح. طيب قال إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة بهذا الذي قلتم، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي نعم قد قلتم على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون، ولا بيقول أي نعم كذا، ولما بيعمل كده في الاستفهام هذا مبين لغرض الاستفهام باختصار. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ثم انقطع الكلام. متاع في الدنيا، يقول الدنيا وما هم فيه متاع يستمتعون به، ثم ينقطع إذا فارقوا الدنيا. قال محمد متاع مرفوع على معنى ذلك متاع في الدنيا، كأنه على خبر المبتدأ محذوف. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي بالدعاء إلى الله عز وجل وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي قال وأجمعوا شركاءكم. طيب هذه العبارة هنا فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وهنا بعد كده اللي مكتوب عندنا هنا قال وأجمعوا شركاءكم. طيب هو إيه فائدة إن هو يقولها كده وأجمع شركاءكم تانية؟ يعني إيه فائدة إن المفسر يقولها بهذه الصورة مرة أخرى؟ لا واو معية، احنا كده بنقول على حاجة تانية. هو لما بيقولوا اجمعوا شركائكم، فين المعية هنا؟ فين هنا نوع الواو؟ اقرأوا المكتوب لا تقرأوا ما في اذهانكم. ها قالوا اجمعوا شركائكم، ايه علاقة ده بالمعية؟ ملوش علاقة بالمعية هنا. ها هي المعية تبقى كده؟ يبين ان الواو عاطفة. طب ما هو لو الواو عاطفة، لو الواو عاطفة لماذا يقول اجمعوا مرة اخرى؟ هذه واحدة. الثانية، ما هي الاصل ان هي عاطفة. لا ما فيش موطن اتقال فيه ان واو معية الا واتقال فيها ان هو وجه اصلا. في قالوا ان كل وجوه اللي فيها واو معية اتقال فيها ان هي واو عاطفة، يعني غريب. هذا والله اعلم خطأ، وهذه ليس فيها همزة هنا، والله أعلم. إن هو قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي واجمعوا شركاءكم، أي واجمعوا شركاءكم. ليه بقى؟ لأن هو لما يذكر كده، طبعا هو الآية دي أو الجملة دي فأجمعوا أمركم وشركاءكم فيها كلام طويل عند المفسرين، لأن أجمع أمره يقولون إن أجمع تأتي في المعاني ولا تأتي في الأعيان. يقول أجمعوا أمركم، طيب وشركاءكم؟ شركاءكم لا يصلح أن تكون مفعولا لأجمعوا، لأن أجمعوا تأتي وشركائكم دي أعيان مش معاني. ده على اللي بيفرق ما بين جمع وأجمع. جمع الأموال وأجمع أمره، هي تأتي في المعاني. فساعتها يقدر فعلا لشركائكم، فيقدر أدعوا اجمعوا أو ما شابه من ذلك، يعني هيقدر فعلا لشركائكم. ده على اللي هيفرق بهذه الصورة، وإلا ففيه بيقولوا أجمع زي جمع، فساعتها هو أصلا بيعتبرها معطوفة دون أي إشكال عنده، يعني معطوفة دون أي إشكال. وفي قراءة فاجمعوا أمركم وشركائكم، في قراءة فاجمعوا أمركم وشركائكم، وهذه ما بيبقاش فيها خالص اللي بنتكلم فيه الآن. يعني أنا بتكلم هنا على كلام المفسر نفسه، أن العبارة نفسها، العبارة المفسر مشعرة بأن هو يريد أن هو يذكر شيء فيه نوع من المغايرة هنا، يعني كأن شيء من المغايرة. يقول فأجمعوا أمركم وشركائكم، أي وأجمعوا شركائكم، جملة نفسها مش مستقيمة غير لما يكون في حاجة فيها مغايرة، فينفع تبقى هنا تكون واجمعوا والله أعلم. أما بقى حد هيقول ما هو ده مثلا واو معية مثلا وهذا مفعول معه، مش ده إعراب تاني. يعني هو فين هنا أصلا ذكر معية هنا في كلامه؟ ولا حاجة تشعر بأنه بيتكلم على المعية. طب واللي قال مفعول معه هو ليه؟ لماذا ذهب إلى أنه مفعول معه؟ عشان يخرج من نفس الإشكال ده، لأنه لما حيلاقيها معطوفة على أمركم يقول كيف تكون مفعولا لأجمع، فيخرج من الإشكال ده إزاي؟ في حد بيخرج بالإشكال من الإشكال بأنه هو يبحث في أجمعه فيقول لا ده أجمعه بتأتي بمعنى اجمعوا، اجمع زي جمع، فده خرج منها في اجمعوا. وفي حد هيخرج منه بان هو يقدر فعلا ولها نظائر في القران زي تبوأ الدار والايمان. تمام، من الايمان كيف يتبوأ الايمان؟ الايمان بيتبوأش، يتبوأ الدار ويبقى في حاجه تانية يتعلق بها الايمان. ايه وفي حد هيقول لا الواو هنا ما تبقاش عطفه، تبقى واو ايه؟ واو معيه، الى غير ذلك من الوجوه. بس احنا بنتكلم على اللي هو بيتكلم عليه هنا. طيب احنا اذا لم ننتبه لكلام المفسر نفسه، لم ننتبه طبعا الاختيارات وبتاع والكلام ده كله، يعني ممكن احنا فاكرين اختياره اصلا اختيار حاجه تانية، دي حاجه. الحاجه التانية ربما لا ننتبه للشيء اللي فيه جدل في الكلام. يعني احنا اصلا في لسه كنت بتكلم دلوقتي مثلا عن ايه، ما استطعتم مثلا. لو حد وقف على حد بيتكلم في استطعتم هنا بهذه الصورة وفي نظائرها إن هو يتكلم فيها بمثل هذه الصورة، يعني يا ريت جزاهم الله خيرا يعني يعلمني إن هو وقف على حد تعرض ليها بهذه الطريقة. طب أنا مش هنتبه لكده غير لما أكون مدقق في كلامه هو أصلا بيستخدمه إزاي. وبعدين هو لما عمل كده، أيوة هو خروج عن المألوف فيها أو خروج عن الأكثر استعمالا فيها، ولكن وتجنب بها شيء آخر. يعني فانتبه، مش هعرف انتبه غير لما أقرأ الكلام نفسه، لا أقرأ ما في ذهني. يعني أمر ده دايما بكرره حتى في الإيجي، اللي هو نقرأ الكلام، نقرأ الكلام نفسه، ننسى اللي احنا عارفينه، يعني ننسى اللي احنا عارفينه أو نبقى موجود جنبنا كشيء نستأنس به. تمام. طيب، قال واجمعوا، يعني لعلها واجمعوا، أنا بقول برضو كل ده إيه احتمالا. يعني المشكلة في مثل هذا إيه بقى؟ المشكلة بتبقى في الأمر ده إيه؟ المشكلة بتبقى طبعا الكلمة نفسها محتملة في المخطوط، إن هو المحقق إن هو يعني ده معذور يعني. بس هي المشكلة ساعات بتبقى إن هو يعني هو ممكن يكون بيحقق ودقيق جدا، وهو فعلا التحقيق ده تحقيق جيد على فكرة، يعني هذا الكتاب مبذول فيه جهد كبير، ولكن ممكن يكون الموضوع مش اختصاصه أو اختصاصه بس القضية نفسها دقيقة جدا. يعني علشان هو بيفسر الآية دي حاضر عنده خلفية كده في ذهنه إن الآية دي فيها كلام طويل علشان كذا كذا كذا، فهو بيعدي عليها ما عداش كده، يعني ممكن يراها في المخطوط، ممكن أصلا الناسخ يكون كاتبها غلط أصلا. فهو حتى لو كانت أجمعه مكتوبة كده، لو هي أصلا كده في النسخة، هو ممكن المحقق لو ملتفت للمشكلة دي هيروح منوه هنا يكتب حاشية تحت يقول في هنا حاجة. لكن ساعات ممكن لو حد ما ممكن يكون فعلا ما يعرفش المسألة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني حد ممكن فعلا ما يعرفش المسألة، فمثل هذا يخفى عليها فكرة الثقة، يعني الثقة العمياء في لا ده أكيد هي مكتوبة، لا مش شرط تكون أكيد كده. يعني خاصة لما نكون مستحضرين إيه، لما نكون مستحضرين إن في كلام في هذه الآية وفي في حاجة بخصوص، يعني بخصوص قضية الـ أجمعوا الفعل هنا إلى آخره. تمام. طيب، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي في ستر، ليكن ذلك علانية. قال محمد: غمة مشتقة من الغمامة التي تستر، ومنه قوله غم الهلال، وقد يجوز أن يكون قوله غمة أي غما، يقال غم وغمة، هذا معنى آخر. قالت الخنساء: وذي قربة راخ ابن عمرو خناقه وغمته عن وجهه فتجلتي. قوله عز وجل: ثم اقضوا إلي، أي اجهدوا جهدكم، ولا تنظرون طرفة عين، أي أنكم لا تقدرون على ذلك. وذلك حين قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فإن توليتم أعرضتم عن الإيمان، فما سألتكم على ما أدعوكم إليه من هذا الدين أجرا، فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة، وجعلناهم خلائف. قال: وجعلناهم خلائف، هو قوس الآية منتهي عند خلائف، يعني وجعلناهم خلائف، قال في الأرض بعد الهالكين، يعني قوس هنا، لأن في الأرض هنا الآية فيهاش في الأرض. وجعلناهم خلائف، قال في الأرض بعد الهالكين، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي من قبل أن يأتيهم العذاب، كذلك نطبع على قلوب المعتدين المشركين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني اليد والعصا، قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر. هذا عظيم جدا، اختصار إيه عجيب. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر. هو هنا واضح أنه يقول أن سحر هذا، هذه المقول، هذه مقولهم الذي يقوله موسى لهم منكرا عليهم. يعني أتقولون الحق لما جاءكم سحر هذا، إن ده اللي هم قالوه، وانتهى الكلام هنا. ثم قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحرون، يكون موصول لفظ مقطوع معنى. قال موسى: أتقولون الحق لما جاءكم سحر هذا، هذا الذي تقولونه، تقولون الحق سحر هذا؟ قال الله: ولا يفلح الساحرون. طيب، هنا طبعا هنا ينفع يبقى الوقف على هذا، ويبتدئ به: ولا يفلح الساحرون. يعني هو اختار هنا ان السحر هذا من مقولهم، ماشي. وفي قول اخر اللي هو مشهور، اللي هو حتى علامه الوقف في الايات، علامه الوقف المصحف في اللي هم نسخين منه هنا في الكتاب، علامة الوقف عند لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فإن هي أسحر هذا، أسحر هذا ما تكونش مقوله، يعني أتقولون الحق لما جاءكم وما قوله مقدر إنه لسحر مثلا. ثم قال موسى أو قال الله أسحر هذا ولا يفلح السحر، أسحر هذا ولا يفلح السحر. وفي اعتبارات في ترجيح هذا القول ما يكون في تقدير في اعتبارات في هذا، لكن الشاهد إن احنا بس ننتبه ليه الكلام الذي يذكره هنا إن هو على أي وجه هنا في التفسير بل لنا المقول هو يريد المقول فين من فصله بقوله قال الله عز وجل في النص، من فصله بقال الله عز وجل أثناء الكلام. قالوا أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا وتحولنا عما وجدنا عليه آباءنا يعنون أن وجدناهم عبدة أوثان فنحن على دينهم، وتكون لكم الكبرياء أي وتريد أن تكون لك ولهارون الملك والسلطان في الأرض. قال محمد إنما سمى الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا وأصل الكبرياء العظمة. قال موسى ما جئتم به السحر، قال محمد ما بمعنى الذي أي الذي جئتم به السحر. ويحق الله الحق الذي جاء به موسى بكلماته بوعده الذي وعد موسى يعني قوله له لا تخف إنك أنت الأعلى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال مجاهد يعني أولاد الذين أرسل إليهم موسى على خوف من فرعون وملائهم يعني أشرافهم أن يفتنهم أن يقتلهم فرعون. هنا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال مجاهد يعني أولاد الذين أرسل إليهم موسى يقصد بني إسرائيل على خوف من فرعون وملائهم يعني أشرافهم، يعني الأشراف من أشراف قومه يعني أشراف بني إسرائيل أن يفتنهم فرعون. وإن فرعون على التفسير اللي يذكره هنا وإن فرعون العالم في الأرض أي لباغ يبغي عليهم ويتعدى وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وقد علم أنهم قد آمنوا وصدقوا ولكنه كلام من كلام العربي تقول إن كنت كذا فاصنع كذا وهو يعلم أنه كذلك ولكنه يريد أن يعمل بما قال له. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قال مجاهد يقولون لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول فرعون وقومه فيقول فرعون وقومه لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. تفسير مجاهد أمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبل القبلة يصلون فيها سرا لما خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة، مراد يعني الأماكن الجامعة التي يصلى فيها. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. قال هذا دعاء عليهم يقول ربنا فأضلهم عن سبيلك، وذلك حين جاء وقت عذابهم وهنا طمس قال عليهم. طيب ربنا ليضل عن سبيلك قال هذا دعاء عليهم، يضل هنا الفعل ما حاله؟ فعل مضارع حاله ايه هنا؟ منصوب ازاي وهو بيقول دعاء عليهم؟ ازاي لم عاقبه؟ هذا يقول دعاء عليهم، هو لا يقول ان هذا سبب ولا لم عاقبه ولا حاجه، ده بيقول دعاء عليهم يقول ربنا فاضلهم عن سبيلك، وبيعتبر ان اللام دي لام امر، بيعتبر أن هذه اللام لام أمر اللي هي لام دعاء يعني، فيكون الفعل مجزوما. فهنا يقول هذا دعاء عليهم يقول ربنا فأضلهم عن سبيلك، وهنا يفسرها أن اللام لام أمر، محتمل أن هي تكون لام تعليل، محتمل أن هي تكون لام تعليل، ولو محتمل لو هي لام تعليل هتبقى متعلقة بإيه؟ بآتيتها أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. ماشي، يتقال بقى تعليل أو عاقبة؟ مش بس هو في حق الله سبحانه وتعالى الكلام، فهو عادي يتقال تعليل في حق الله سبحانه وتعالى أنه آتاهم كذا ليقع منهم كذا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. احنا ما عندناش مشكلة، أهل السنة ما عندهمش مشكلة خالص إن هم يقولوا أما الله سبحانه وتعالى قدر هذا ليهدي أناسا وقدر هذا ليضل أناسا، عادي مفيش مشكلة يعني. تمام. ولكن الكلام هنا على إيه؟ الكلام هنا على إن هو بيقول إن هي لام أمر، ولام الأمر لو هي لام أمر أصلا حتى إحنا عندنا في المصحف علامة لا هنا في الآيات في اللي هو نسخه هنا علامة لا، علامة لا في أكثر مواضعها بتبقى في الوقف الحسن مش في الوقف القبيح. فهنا لو هي لم أمر لا هو ينفع يقف هنا ويبدأ القراءة من ربنا ليضله باعتبار أنه هو أمر، بس هو اللي هو بيذكره هنا على اعتبار أن هي لم أمر فيكون الفعل مجزوما. لو هي لم تعليل تمام أو حد قال أن هي لم عقلة ساعتها يكون منصوب، ده غير اللي هو ذكره هنا. ربنا طمس على أموالهم قال فمسخت دنانيرهم ودراهمهم وزروعهم حجارة. طبعا الإعراب مبني على فهم المعنى والوجوه البلاغية، وليه ده اتفصل عن ده وليه ده عطف على ده وليه ده كل الكلام وليه وقع هنا تكرار وهنا ما وقعش تكرار، كل الكلام ده فيها تفاصيل كتير مبنية على التركيب الأول كان إيه ثم يبني عليه الكلام في الوجوه البلاغية. ربنا طمس على أموالهم قال فمسخت دنانيرهم ودراهمهم وزروعهم حجارة واشدد على قلوبهم بالضلالة فلا يؤمنوا، قال دعاء أيضا فلا يؤمن قال إيه، قال دعاء أيضا ديب إيه نفس الكلام تبقى لا هنا ناهية أو لا الدعاء تمام دعاء أيضا، ومحتملة إن هي تكون جواب لدعاء أشدد ماشي وأشدد على قلوب فلا يؤمن، يعني أشدد هذا أمر واضح جدا. طيب لو هي دعاء أيضا فلا يؤمن على الكلام اللي بيذكره هنا يؤمن ويكون الفعل مجزوما لأن قبليه لا نهى. طب ولو هي جواب دعاء أشدد تكون إيه؟ لو هي جواب دعاء أشدد لا إزاي تبقى جواب الطلب، إزاي يبقى جواب الطلب مجزوم والفاء دي بتعمل ايه؟ فاء سببية يبقى منصوب تمام. طيب لما بقول جواب الدعاء في جواب الدعاء عشان قلت جواب الدعاء وجواب لا وما هو يأتي في جواب الأمر بعد الفاء السببية بينه. طيب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال فحيل بينهم وبين أن يؤمنوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، العدو العدوان. قال محمد قوله فأتبعهم فرعون أي لحقهم، يقال أتبعت القوم لحقتهم وتبعتهم جئت في إثرهم حتى إذا أدركه الغرق. الآية يقول الله عز وجل الآن وقد عصيت، لأنه آمن في حين لا يقبل الله فيه الإيمان، وقد مضت سنة الأولين في الذين خلوا من قبل أنه لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب. فاليوم ننجيك ببدنك، تفسير مجاهد بجسدك. فقذفه البحر عريانا على شاطئ البحر لتكون لمن خلفك لمن بعدك آية، فيعلم أنك عبد ذليل قد أهلكك الله عز وجل وغرقك، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يعني المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أنزلناه منزل صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، هيك قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني من آمن منهم. قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، ولقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يعني الشاكين، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. قراءة كلمات الآية هم الذين يلقون الله عز وجل بكفرهم. فلولا قال فهلا كانت قرية، هنا فهلا يعني أريد برضو أن لولا يبين هي للتحضير، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. تفسير قتادة يقولون لم يكن هذا في الأمم، لم ينفع لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله عز وجل إلا قوم يونس. طيب هو لما يذكر قوم يونس هنا في قضية إن هم عاينوا العذاب، لو اعتبرنا أن الاستثناء متصل فالمراد بمعاينة العذاب لا معاينة العذاب اللي مثل فرعون، ولكن هيبقى كما سيذكره بعد ذلك في المعروف إن هم لما شعروا بأن نزول العذاب لما سيدنا يونس خرج عنهم، أو أن الاستثناء يكون منقطعا. يقول إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قال قتادة وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض الموصل، فلما فقدوا نبيهم قذف الله عز وجل في قلوبهم التوبة، فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، فعجوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله عز وجل الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذاب بعدما نزل عليهم. قال يحيى بلغني أنه كان بينهم وبين العذاب 4 أيام. وقوله ومتعناهم إلى حين يعني إلى الموت بغير عذاب. ثم قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي لا تستطيع فعل ذلك، إنما يؤمن من يريد الله عز وجل أن يؤمن، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يعني رجاسة الكفر. قل انظروا ماذا في السماوات من شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من العجائب، والأرض من بحارها وشجرها وجبالها، ففي هذه آيات وحجج عظام، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إذا لم يقبلوها ويتفكروا فيها، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني وقائع الله عز وجل في الأمم السالفة التي أهلكهم بها حين كذبوا رسلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي سينزل بكم ما نزل بهم. أخر الله عز وجل عذاب آخر كفار هذه الأمة إلى النفخة الأولى بها يكون هلاكهم، ولم يهلكهم حين كذبوا النبي بعذاب الاستئصال كما أهلك من قبلهم بعذاب الاستئصال فلم يبق منهم أحد. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. يقول كنا إذا أهلكنا قوما أنجينا النبي والمؤمنين. الآية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني المشركين، يعني المشركين، يعني هو بيفسر هنا الناس إن الناس المراد بهم المشركين، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية وأن أقم وجهك أي وجهتك إلى قوله عز وجل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي ولست فاعلا، أما الشرط لا يلزم منه الوقوع. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما شيء أصلا ما لا يقع. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وهي فقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما أنا عليكم بوكيل بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم بها، إنما أنا منذر أبلغكم رسالة ربي. واصبر على ما يقول لك المشركون حتى يحكم الله فيأمرك بالهجرة والجهاد، وهو خير أفضل الحاكمين. طبعا اللي بيقولوا بنسخ الآيات الموادعة ونسخ آيات الصبر، هذه الآية ممكن يقولوا فيها منسوخة وممكن يقولوا أنها آية مغياة بحتى يحكم الله فلا يقولون فيها بالنسخ. هذا يكون انتهى الكلام في سورة يونس، والحمد لله رب العالمين. نأخذ راحة 5 دقائق ونعود مرة أخرى. لابس المسوح، المسوح ده يعني زي لباس فيه رثاثة ومتواضع كده على أساس إن هم يعني يظهروا الافتقار لله سبحانه وتعالى. راحة 5 دقائق وإن شاء الله نعود مع سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تفسير سورة هود وهي مكية كلها. قوله عز اسمه ألف لام را كتاب، أي هذا كتاب أحكمت آياته يعني القرآن، ثم فصلت بينت بين فيها حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته من لدن من عندي حكيم أحكمه بعلمه خبير بأعمال العباد. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير، أنذركم عقابه إن لم تؤمنوا، وبشير بالجنة لمن آمن. وأن استغفروا ربكم من الشرك يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني الموت، ولا يهلككم بالعذاب، ويؤتي كل ذي فضل فضله، كقوله: ولكل درجات مما عملوا. وإن تولوا عن هذا القرآن فيكذبوا به فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال الحسن: يثنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر ليستخفوا منه بذلك، يظنون أن الله عز وجل لا يعلم الذي يستخفون به. قال بعضهم: هم المنافقون. قال محمد: معنى يثنون صدورهم يطون ما فيها ويسترونها. طبعا هو الكلام في يعني من ذكر أنهم منافقون هذا يشكل عليه السورة مكية، ففين المنافقين من هنا؟ ولكن في داعي دعالي أن يقول إن المراد هنا المنافقين، وهو قضية أن الكفار يعني يجهرون بما في قلوبهم من الكفر، لا يخفون شيئا من ذلك. فهذا له كلام، يعني هذا فيه كلام عند المفسرين في هذا الموضوع. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال محمد: معنى يستغشون ثيابهم يستترون بها، يقال: استغشيت ثوبي وتغشيته. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تفسير ابن مسعود: مستقرها الأرحام ومستودعها الأرض التي يموت فيها. قال يحيى عن صاحب الله عن الحسن بن دينار عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال: إذا أراد الله عز وجل أن يقبض عبدا بأرض جعل له بها حاجة، فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض: ربي هذا ما استودعتني. ليبلوكم، قال: ليختبركم بالأمر والنهي، أيكم أحسن عملا فيما ابتلاكم به من الأمر والنهي. قال محمد: المعنى يختبركم، الاختبار الذي يجازيكم عليه، وهو قد علم قبل ذلك أيهم أحسن عملا. يعني يريد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا، أن هذا يعني الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق يعلم، ولكن هذا ليقع منهم العمل الذي يحاسبهم عليه. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى حين معدود. قال محمد: يقال إنما سمي الحين أمة لأن الأمة من الناس تنقرض في حين. وهنا من المواطن اللي فسرت فيها اللي معنى الأمة فيها الحين. ثم قال: لا يقولون، هنا مكتوبة غلط، لا يقولون، لا يقولون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبس. قال الله عز وجل: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، أي ليس يستطيع أحد أن يصرفه عنهم، وحاق بهم أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني عذاب الآخرة في تفسير الكلبي. ولئن أذقنا الإنسان، يعني المشرك، منا رحمة، يعني صحة وسعة في الرزق، ثم نزعناها منه إنه لا يئوس من رحمة الله أن تصل إليه فيصيبه رخاء بعد شدة، كفور بنعمة الله تعالى. ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته، أي عافيناه من تلك الضراء التي نزلت به، لا يقولن ذهب السيئات عني، ذهب الضر عني، إنه لفرح بالدنيا فخور. يقول: ليست له حسبة عند ضراء، لا يحتسب الأجر يعني، ولا شكرى عند سراء. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات استثنى الله عز وجل أهل الإيمان، أي أنهم لا يفعلون الذي بين من فعل المشركين. هنا لما يقول استثنى الله عز وجل، استثنى من إيه؟ لا، هم مستثنين من الذين صبروا وعملوا الصالحات. مستثنين من ايه؟ من مين يعني؟ من الانسان. مستثنين من الانسان. الذي فسره بالمشرك، الذي فسره بالمشرك، فهل هذا خطأ؟ هو فسر الإنسان هنا بالمشرك، ها؟ لا، هو ممكن يبقى لو فسر الإنسان بالمشرك يبقى استثناء منقطع زي ما تقولك، صح، يبقى استثناء منقطع، ولكن الإنسان هنا تحتمل إن هي تفسر بعموم الإنسان. ولما حد يستشكل هنا السياق نفسه يتقال له ما في بعد كده استثناء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهو على حسب، هو استثناء هنا منقطع ولا متصل بحسب ما الذي يفسر به الإنسان، فنعرف من خلاله هو استثناء منقطع ولا متصل، والعكس برضو على فكرة، هو الإنسان هنا مربي كذا ولا كذا بحسب ما تعتبره في الاستثناء. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبلغ عني مخافة قومك، اللي هو ترك بعض ما يوحى إليه، وضائق به صدرك أي يقول بأي يقول لولا أنزل عليه كنز، ألا أنزل عليه مال فإنه فقير، أو جاء معه ملك فيخبرنا أنه رسول، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، حفيظ لأعمالهم حتى يجازيهم بها، أم يقولون افتراه، افترى محمد القرآن، اختلقه، أي قد قالوا ذلك، أم هذه إيه نوعها، إيه أم هذه، أي قد قالوا ذلك، أم دي إيه، بل لوحدها أم منقطعة، صح كده، اللي هي فيها بل مع الهمزة، بل والهمزة، تمام. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، أي استعينوا من أطاعكم من دون الله. هذا الموطن اللي أشرت به وأنا بتكلم في سورة يونس، أي استعينوا من أطاعكم من دون الله، وصلنا من استطعتم فسر إيه من أطاعكم، تمام، استعينوا قصد ودعوا من استطعتم من أطاعكم، فإن لم يستجيبوا لكم فيأتوا بعشر سور مثله ولن يفعلوا، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي من عند الله، بعلم الله، يعني هنا يعني تفسيره ممكن يكون مقارب ليه، ان هو يعني بعلم الله يقول من عند الله انه نزل من عند الله بما لا يعلمه الا الله، فيكون ده وجه ايه تفسيره بهذا مع يعني علاقته بقوله تعالى بعلم الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني المشرك لا يؤمن بالآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني جزاء حسناتهم، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون حسناتهم التي عملوا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، بطل ما عملوا في الدنيا من حسنات في الآخرة، لأنهم جوزوا بها في الدنيا. أفمن كان على بينة من ربه، أي بيان ويقين، يعني محمد عليه السلام، ويتلوه شاهد منه، تفسير الكلبي، جبريل شاهد من الله عز وجل، ومن قبله من قبل القرآن إنه ويتلوه شاهد منه، أفمن كان على بينة من ربه، هو كان هو النبي صلى الله عليه وسلم عايد عليه، ويتلوه الهاء عايد على النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد، الشاهد هو جبريل، منه الهاء عايد على الله، كلام هنا المفسر، ومن قبله قال من قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة، يعني لمن آمن به، يقول أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هل يستوي هو من يكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل، أي أنهما لا يستويان عند الله عز وجل. هذه الجملة المفسر بيعمل إيه؟ يذكر المعادل المحذوف، يعني أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى ورحمة، أفمن ده فيه هنا معادل له محذوف، كمن كان غير ذلك، كمن يكفر بالقرآن، كان كده يعني أن يكون فيه المعادل المحذوف فقدره، وده موجود كثيرا، موجود في أكثر موطن في القرآن اللي هو المعادل المحذوف في مثل هذا التركيب. قال محمد يجوز النصب في قوله إماما ورحمة على الحال، أولئك يؤمنون به، قال يعني المؤمنين يؤمنون بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب قال قتادة يعني اليهود والنصارى فالنار موعده، فلا تك في مرية منه في شك أن من كفر به فالنار موعده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه، وافتراؤهم على الله تعالى أن قالوا إن الله عز وجل أمرهم بما هم عليه من عبادة الأوثان وتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الأنبياء هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الآية. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يسبقون حتى لا نبعثهم ثم نعذبهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء يمنعونهم من عذاب الله، يضاعف لهم العذاب في النار. ما كانوا يستطيعون السمع سمع الهدى، يعني سمع قبول إذ كانوا في الدنيا، وما كانوا يبصرون الهدى. واضح أن التقييد يقيد ليه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني أوثانهم ضلت عنهم فلم تغن عنهم شيئا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم كلمة وعيد. قال محمد جاء عن ابن عباس أنه كان يقول معناها حقا، وذكر الزجاج عن سيبويه أنه قال جرم معناها حقا، ودخلت لا للنفي كأن المعنى لا ينفعهم ذلك حقا أن لهم النار. في كلام أطول من ذلك كمان في لا جرم، وأصل لا جرم. وأنشد ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أي يغضب، قل أحقت الطعنة فزارة الغضب. قال محمد وأنشد قطرب جرمت فزارة بعدها أي يغضب، يعني بالرفع. قال حق لهم الغضب. الشاهد هنا في البيت نوع استخدام إيه؟ جرم بمعنى حق لوحدها يعني كفعل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي أنابوا مخلصين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، أي لا يستويان. مثل الكافر مثل الأعمى والأصم لأنه أعمى أصم عن الهدى، والبصير والسميع مثل المؤمن لأنه أبصر الهدى وسمعه. يقول فكما لا يستوي عندكم الأعمى والأصم والبصير والسميع في الدنيا، فكذلك لا يستويان عند الله في الدين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قال تعالى عن قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا قال سفلتنا بادي الرأي، أي فيما يظهر لنا. بادي الرأي قال أي فيما يظهر لنا. فيما يظهر لنا العامل هنا في بادي اللي جعلها منصوب إيه؟ على قوله هنا في التفسير نراك، صح نراك تمام، يعني على تفسيره هنا ما اعتبرهاش، ما اعتبرش العامل اتبعك، في ممكن معنى اخر اتبعك بادي الرأي نراك تمام. هو على فكره فيها تحتمل امور اخرى في نفس المعنى، لكن نراك بينه يعني. وما نرى لكم علينا من فضل في الدين بل نظنكم كاذبين، يعنون نوحا ومن معه ومن آمن معه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على بيان وآتاني رحمة من عنده، يعني بالرحمة النبوة، فعميت عليكم أن تبصروها بقلوبكم وتقبلوها، زعم قلب، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنلزمكموها يعني أنلزمكم إياها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه، يعني على ما أدعوكم إليه من الهدى مالا، فإنما يحملكم على ترك الهدى المال الذي أسألكمه. فإنما يحملكم ده يعني على افتراض إن كان قد وقع مني ذلك، على افتراض أنني سألتكم مالا فيكون فإنما يحملكم هذا لو كنت فعلت مثل هذا. إن أجري ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم فيحاسبهم بأعمالهم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن علم الله، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، قال محمد تزدري أي تستقل وتستخس، لن يؤتيهم الله خيرا في العاقبة، أي أنه سيؤتيهم بذلك خيرا إن كانت قلوبهم صادقة. لا أقول أنهم لا يؤتيهم الله خيرا تمام. قالوا يا نوح قد جادلتنا ما ريتنا فأكثرت جدالنا، قوله إن كان الله يريد أن يغويكم يضلكم، قال محمد يغويكم أصله يهلككم. تقول العرب غويت فلانا أيهلكته، ومنه قولهم غوى الفصيل إذا فقد اللبن فمات. أم يقولون افتراه؟ إن محمدا افتراء القرآن، يعني أم يقولون إن محمدا افتراء القرآن. هنا نلاحظ أنه افتراء الفاعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير عائد على القرآن، وتكون هذه الآية اعتراضا أثناء قصة سيدنا نوح، وهذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف في تفسير هذه الآية. تمام. وفي من قال ان هو ان ام يقولون افتراء، ان الكلام لسه في ان يقولون، يعني قوم نوح عن نوح عليه السلام، وهذا عليه اعتراضات، والثاني عليه اعتراضات في كل اعتراض يعني، لكن هو اللي ذكره هنا الذي عليه جماهير المفسرين، ام يقولون افتراء ان محمدا افترى القران، ويقولون يبقى الفاعل مش قوم نوح، يبقى المشركين اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قل يا محمد إن افتريته أي القرآن فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يقول فعلي عملي وأنا بريء مما تعملون. قال محمد الإجرام الإقدام على الذنب وهو مصدر أجرمته. وأوحي إلى نوح، هذا الكلام إلى قصة سيدنا نوح، وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال قتادة ذلك حين دعا عليهم فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلا تبتئس أي لا تحزن لهم بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا وحينا كما نأمرك بعملها ولا تخاطبني تراجعني في الذين ظلموا أنفسهم بشركهم. ويصنع الفلك السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. عمل نوح الفلك بيده فكان يمر عليه الملأ من قومه فيقولون له استهزاء به يا نوح بينما أنت تزعم أنك رسول رب العالمين إذ صرت نجارا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال محمد المعنى نستجهلكم كما تستجهلون. قال يحيى وكان الرجل من قومه يأخذ بيد ابنه فيذهب به إلى نوح فيقول أي بني لا تطع هذا فإن أبي قد ذهب بي إليه وأنا مثلك. فقال أي بني لا تطع هذا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يعني عذاب الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم دائم حتى إذا جاء أمرنا، يعني عذابنا. وفار التنور، التنور في تفسير الحسن الباب الذي يجتمع فيه ماء السفينة ففار منه الماء والسفينة على الأرض فكان ذلك علامة لإهلاك القوم. وقال بعضهم التنور عين ماء كانت بالجزيرة يقال لها التنور، وبعضهم يقول كان التنور في أقصى داره. قال سعيد عن قتادة قال كان التنور أعلى الأرض. أقوال عدة في التنور. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أيحمل زوجين اثنين من كل صنف، الواحد زوج والاثنان زوجة، يعني من كل زوجين اثنين أو من كل زوجين اثنين على قراءتين. هنا المراد إن هو زوجين اثنين من كل صنف، يعني فيكون ذكر وأنثى، مش زوجين يعني اثنين في اثنين أربعة. فهنا يقول الواحد زوج والاثنان زوجان، والاثنان أيضا بيطلق عليهم زوج، لكن المراد هنا في الآية الاثنان زوجان. قال فحمل فيها من جميع ما خلق الله عز وجل من البهائم والهوام والسباع ودواب البر والطير والشجر. هيذكر بعض الأخبار، هي من أخبار بني إسرائيل مش مؤثرة في تفسير الآية ولكن هي من جملة الأخبار الواردة فيها. يقول وشكوا إلى نوح في السفينة الزبل فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن يمسح بيده على ذنب الفيل ففعل فخرج منه خنزيران فكان يأكلان الزبل. وشكوا إلى الله الفأرة فأوحى الله عز وجل إلى الأسد ألقى في قلبه فعطس الأسد فخرج من منخريه سنوران فكان يأكلان للقطة فكان يأكلان الفأرة. وشكوا إلى نوح عرامة الأسد شراسته يعني فدعا عليه نوح فسلط الله عز وجل عليه الحمى. قال الحسن وكان طول السفينة فيما بلغنا 1000 ذراع و200 ذراع وعرضها 600 ذراع. قال يحيى قال بعضهم وكان رأسها مثل رأس الحمامة وذنبها كذنب الديك مطبقة تسير ما بين الماءين ماء السماء وماء الأرض. قال يحيى: وبلغني أنه كان في السفينة ثلاثة أبواب، باب للسباع والطير، وباب للبهائم، وباب للناس، وفصل بين الرجال والنساء وفصل بين الرجال والنساء بجسد آدم حمله نوح معه. قوله عز وجل: وأهلك إلا من سبق عليه القول قال الغضب، يعني ابنه. ومن آمن، أي واحمل من آمن. فهنا من آمن من معطوف عليه؟ على أهلك، مش من سبق عليه القول. تمام. وما آمن معه إلا قليل. قال السدي: يعني 80 نفسا، 40 رجلا و40 امرأة. قال قتادة: لم ينجو في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنين له، سام وحام ويافث، ونساؤهم فجميعهم 80. ورد غير ذلك في الأعداد. طبعا هنا يشكل إيه قضية إلا نوح وامرأته؟ هذا وارد في عدد من الأخبار عن السلف، إن سيدنا نوح كان معه في السفينة امرأته، هذا محمول على غير المرأة الكافرة، يعني كانت إحدى نسائه، يعني أو بعض نسائه، في بعض الروايات أنه كان معه بعض نسائه، في المرأة الكافرة المذكورة في آخر سورة التحريم، دي لا، الكفار ما كانوش في السفينة. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال قتادة: قد بين الله عز وجل كل ما تقولون إذا ركبتم في البر وإذا ركبتم في البحر. إذا ركبتم في البر قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإذا ركبتم في البحر قلتم بسم الله مجريها ومرساها. قال محمد: من قرأ بسم الله مجراها ومرساها بضم الميمين جميعا، فمعنى ذلك بالله إجراؤها وبالله إرساؤها. يقال: جرت السفينة وأجريتها أنا مجرا وإجراء في معنى واحد، يعني مجرا زي إجراء، ورست وأرسيتها مرسا وإرساء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني الذين كانوا في السفينة دول من رحم. قال محمد: لا عاصم في معنى لا معصوم، كما قالوا ماء دافق بمعنى مدفوق. عاصم اليوم هنا فسرها على إن لا عاصم، أن لا عاصم اللي هو لا معصوم. يبقى من رحم دي بقى، من رحم ده العبد المرحوم، فمن رحمه الله، ماشي، ده المرحوم، تمام. لكن لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني في احتمالات في الاستثناء واحتمالات في من نفسها، وعليه يبقى الكلام في عاصم، هو هنا اختار إن عاصم بمعنى معصوم. قال: وغيض الماء أي نقص. قال محمد: يقال غاض الماء يغيض إذا غاب في الأرض. وقرأ بعضهم غيض الماء بإشمام الضم في الغيظ، يغيض فهو يعمل إشمام لإظهار إيه، إن هي أصلها ضم، زي قيل يعني. ومن قرأ بهذا أراد الأصل فعل، ومن كسر فالياء التي بعد فاء الفاء. وقضي الأمر، الإشمام معروف، الإشمام في القراءة. وقضي الأمر فرغ منهم، يعني هلاك قوم نوح. واستوت على الجودي جبل بالجزيرة. قال قتادة: وبلغني أن السفينة لما أرادت أن تقف تطاولتها الجبال، كل جبل منها يحب أن تقف عليه، وتواضع الجودي فجاءت حتى وقفت عليه، وابقاه الله عز وجل عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. وبلغني أنها استقلت بهم في 10 خلون من رجب، وكانت في الماء 50 و100 يوما، واستقرت بهم على الجودي شهرا، وأهبطوا إلى الأرض في 10 خلون من المحرم. قال قتادة: وذكر لنا أن نوحا عليه السلام بعث الغراب لينظر إلى الماء، فوجد جيفة فوقع عليها، فبعث إليه الحمامة فأتته بورق زيتون، فأعطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب رجليها. وكل من الأخبار، يعني الأخبار الواردة عن بني إسرائيل في تفاصيل هذه القصة. أتته بورق زيتون، يعني ورق الزيتون خلاص الأرض بدأت تظهر. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، وكان ابنه يظهر الإيمان ويسر الشركة ونوح لا يعلم. في تفسير الحسن قال الحسن: ولولا ذلك لم يناده، وهو يعلم أن الله عز وجل مغرق الكفار، وأنه قضى أنه إذا نزل العذاب على قوم كذبوا رسولهم ثم آمنوا لم يقبل منهم. إنه عمل غير صالح، يقول إن سؤالك إياي ما ليس لك به علم عمل غير صالح. هنا المفسر لما يقول إن سؤالك إياي، سؤالك دي فين هنا في الجملة في الآية؟ الضمير في إنه، صح، الضمير في إنه عمل غير صالح، أعاد الهاء على إيه؟ أعاد الهاء على السؤال المعلوم من الكلام. فلا تسألني، طبعا في أقوال أخرى، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال الحسن: وهي أنك لم تكن تعلم ما يسر من النفاق. قال يحيى عن حماد عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف: إنه عمل غير صالح. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا، يعني سلامة من الغرق، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني نسول من كان معه في السفينة كما نسلها، وأمم سنمتعهم في الدنيا، يعني أمما من نسول من كان معه في السفينة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يقول للنبي عليه السلام حين انقضت قصة نوح: تلك من أخبار الغيب، يعني ما قص عليه، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك، يعني قريش، من قبل هذا القرآن، فاصبر على قولهم إنك مجنون وغير ذلك مما كانوا يقولونه له. وإلى عاد أخاهم هودا، يقول: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، أخوهم في النسب وليس لأخيهم في الدين، فقال: يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله، ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، كل من عبد غير الله سبحانه فقد افترى الكذب على الله تعالى، لأن الله عز وجل أمر العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال محمد: غيره مرفوع على معنى ما لكم إله غيره. يعني يقول مرفوع على معنى، هنا فهمنا إيه من الكلام اللي هو ذكره هنا؟ ما لكم من إله مجرورة، غيره، فهنا يقول مرفوع على معنى ما لكم إله غيره، يعني يبين هو حذف هنا في من الجملة اللي بيوضح بها من لبيان إن هي إيه؟ لبيان إن هي نعت لإله، يعني تبعتها في محلها، يعني تبعتها في المحل بتاعها، محلها إيه؟ كلمة إله مبتدأ، تمام؟ إن أنتم إلا مفترون. ثم قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يوسع لكم من الرزق، وإنما أرزاق العباد من المطر. قال محمد: معنى مدرارا المبالغة، ونصفه على الحال، كأنه قال يرسل السماء عليكم دارة، وذكر بعض المفسرين أنه كان أصابهم جد. ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال مجاهد يعني شدة إلى شدتكم، أي في أبدانكم. إن نقول إلا اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون، لأنك عبتها، يعنون أوثانهم، فكيدوني جميعا أنتم وأوثانكم، أي اجهدوا جهدكم، ثم لا تنظروني طرفة عين، إن الله عز وجل سيمنعني منكم. قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيد، وأنها لا تضر ولا تنفع. ولماذا يقول هذا؟ لأنه قال فكيدوني جميعا، وهو أصلا مش هتعمل حاجة، فجمعها معهم من باب التحدي على ما يعتقدونه فيها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي هي في قبضته وقدرته. قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع بعضهم بعضا على الكفر. والعنيد المجتنب للهدى المعاند له. قال محمد العنيد أصله في اللغة الجائر، والعند عند العرب الجانب، فقيل للجائر عنيد من هذا لأنه مجانب للقصد. وأتبعوا ألحقوا في هذه الدنيا لعنة، يعني العذاب الذي عذبهم به، ويوم القيامة، أي ولهم يوم القيامة أيضا لعنة، يعني عذاب جهنم. ألا بعدا لعاد قومه؟ قال محمد: بعدا نصب على معنى أبعدهم الله، فبعدوا بعدا أي من رحمة الله. ألا بعدا فيكون يعني إيه مفعول مطلق مصدر. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: هو أنشأكم من الأرض يريد الخلق الأول خلق آدم واستعمركم فيها، يعني أنشأكم من الأرض، فبيتكلم أن الخلق هنا من خلق أبيهم يعني، واستعمركم فيها يجعلكم عمارها. إن ربي قريب مجيب، قريب ممن دعاه مجيب له. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو ألا تشتم آلهتنا ولا تعبد غيرها، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب من الريبة، فما تزيدونني غير تخسير نقصان إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. قال محمد: نصب آية على الحال، كأنه قال انتبهوا لها في هذه الحال ولا تمسوها بسوء لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقالوا له: ما آية ذلك حتى نعلم أنك صادق؟ فقال: آية ذلك أن وجوهكم تصبح أول يوم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة. فلما كان ذلك عرفوا أنه العذاب فتحنطوا وتكفنوا، فلما أمسوا بقوا فيه هنا طمس. قال: ثم صبحهم العذاب في اليوم الرابع. قال: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، قال السدي يعني صيحة جبريل عليه السلام، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي قد هلكوا، كأن لم يغنوا فيها أي لم يعيشوا. قال محمد: وقيل كأن لم ينزلوا فيها. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قال قتادة بإسحاق. قالوا سلاما، قال سلام. قال محمد: سلاما منصوب على معنى سلمنا سلاما، وأما سلام فمرفوع على معنى أمر سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي. طبعا لما تبقى سلاما منصوبة فلازم يكون في تقدير فعل على طول. فما لبث، حتى الآية دي مشهورة ونظيرتها مشهورين في التمثيل على قضية الفرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أنكرهم، وأوجس منهم خيفة أي أضمر خوفا إذ لم يأكلوا. فقالوا لا تخف، طبعا الآية نفسها ما فيهاش فاء. قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم وامرأته قائمة، يعني سارة امرأة إبراهيم. فضحكت، قال الكلبي، لما رأت سارة فرق إبراهيم عجبت من فرقه فضحكت، وهي لا تدري من القوم. فبشروها بإسحاق، قالوا نرجع إليك عاما قابلا، وقد ولدت لإبراهيم غلاما اسمه إسحاق، ويكون من وراء إسحاق يعقوب أي من بعد إسحاق. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، وكانت قد قعدت عن الولد. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال مستحمد إلى خلقه مجيد كريم. قال محمد من قرأ يعقوب وراء إسحاق يعقوب بالرفع فعلى معنى ويعقوب يحدث لها من وراء إسحاق، فيكون يعقوب إعرابه إيه؟ الرفع. مبتدأ. قال طب وإحنا في قراءة يعقوبة، إحنا في حفص بنقرأ يعقوبة، تمام؟ ده مش نصب ده، تمام؟ هيبقى جر ونوع من الصرف ومعطوف على إسحاق. إسحاق مش اللي قبلها، إسحاق الأولى، يعني في السنة بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق. قال ومن قرأ. طيب بالمناسبة احنا النهاردة لنتم سورة هود. كنت أقول إن إحنا نتم الصورة إيه لما هنا بقى. طيب لو حد هيقف عليها مش حبان في الوقت يعمل إيه علشان تبان؟ لو عاوز يبين هو بيقرأ بقى يعمل إيه؟ واحد دلوقتي بيقرأ وسيقف على رأس الآية يريد أن يظهر أنه هو بيقرأ مثلا يعقوب يعمل إيه؟ ها؟ إشمام، ممتاز جدا تمام. أو ينفع حاجة تانية أو روم، كويس روم أو إشمام فيها لإظهار إيه اللي هي؟ طب تمشي في الفتحة ولا ما تمشيش؟ لا تمام. طب امتى يعمل الروم وامتى يعمل الاشمام؟ الاشمام لو عاوز يظهره لمن يراه، والروم لو عاوز ليظهره للمصغي القريب. طيب عنده ملوش دعوه بالتفسير يعني. يقول ومن قرأ هذا بعلي شيخا فعلى الحال. المعنى انتبهوا له في هذه الحال، يعني يقصد شيخا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع قال الفرق، وجاءته البشرى بإسحاق يجادلنا في قوم لوط قال قتادة، وذكر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم أرأيتم إن كان فيهم 50 من المؤمنين أمعذبوهم أنتم؟ قالوا لا، حتى صار ذلك إلى 10. قال أرأيتم إن كان فيهم 10 من المؤمنين أمعذبوهم أنتم؟ قالوا لا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، المنيب المخلص، وقد ذكرنا الأواه قبل هذا. يا إبراهيم أعرض عن هذا. قال الكلبي سأل إبراهيم ربه ألا يهلك لوطا وأهله وأن يعفو عن قوم لوط، فقيل يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، قال الحسن ساءه دخولهم، فلما تخوف عليهم من قومه. طيب ساءه سيدنا لوط، طيب محل يعني ذكر سيدنا لوط هنا على التفسير الذي ذكره في سيئ بهم، الفاعل بتاع سيئ فين؟ في فاعل؟ على التفسير الذي ذكره يعني سيئ لوط بهم، سيئ لوط بهم ماشي، سيئ لوط بهم تمام. بهم بقى ايه؟ قال سأو دخولهم، خلاص هو هنا بيوضح بقى. لكن هو دلوقتي سيئ ده فعل مبني المجهول، هنا مش فاعل، الضمير مش فاعل، هنا ضمير نائب فاعل. فهنا التفسير الذي ذكره يعني سيئ لوط تمام، سيئ لوط بهم او لوط بهم. طيب طب كيف سيئ بهم؟ هو سأو دخولهم وحضورهم ماشي، وهذا وجه فيها وقيل غير ذلك. قال لما تخوف عليه من قومه وضاق بهم ذرعا. قال الكلبي لم يدري أين ينزلهم. قال وكان قوم لوط لا يؤون ضيفا بليل، وكانوا يعترضون من مر بالطريق نهارا للفاحشة. فلما جاءت الملائكة لوطا حين أمسوا كرههم ولم يستطع دفعهم، فقال هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون. قال محمد يقال أهرع الرجل أي أسرع على لفظ ما لم يسمى فاعله، إنه أهرع يعني يهرعون. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني يأتون الرجال في أدبارهم، وكان لا يفعل ذلك بعضهم ببعض، إنما كانوا يفعلونه بالغرباء. وهذا ورد عن بعض المفسرين يعني نقلا عن بعض الأخبار. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أحل لكم من الرجال. قال قتادة أمرهم أن يتزوجوا النساء. قال محمد وذكر أبو عبيد عن مجاهد أنه قال كل نبي أب أمته وإنما عنا ببناته نساء أمته. قال أبو عبيد وهذا شبيه بما يروى عن قراءة أبي بن كعب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، الضيف يقال للواحد وللاثنين ولأكثر من ذلك. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق من حاجة، وإنك لتعلم ما نريد، أي إنا نريد أضيافك دون بناتك. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال قتادة يعني إلى عشيرة قوية. فدافعوه الباب، وقالت الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لا يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي سر بهم في ظلمة من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. فقال لا، بل أهلكوهم الساعة. فقالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فطمس جبريل عليه السلام أعينهم بأحد جناحيه، فبقوا ليلتهم لا يبصرون. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قال فلما كان في السحر خرج لوط وأهله، ورفع جبريل عليه السلام أرضهم بجناحه الآخر حتى بلغ بها السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وأصوات دجاجهم فقلبها وأصوات دجاجهم فقلبها عليهم. وكان قد عهد إلى لوط ألا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فلما سمعت العجوز، عجوز السوء، الهدة تحت القرية، التفتت فأصابها ما أصاب قومها. ثم اتبعت الحجارة من كان خارجا من مدائنهم. قال قتادة كانت ثلاثا. طيب هنا قال وكان قد عهد إلى لوط ألا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فلما سمعت العجوز الهدة التفتت. هذا مشعر بأنه يقول إن امرأة لوط خرجت معه، ثم لما سمعت الهدة التفتت وراءها فأخذتها، أخذها العذاب، صح كده ولا لا؟ تمام. طيب هو إلا امرأتك مستثنى من إيه؟ من أحد. طيب محتمل إن هي تكون مستثنى من الأهل، محتمل ان هي تكون مستثناه من الاهل، محتمل ان هي تكون مستثناه من الاهل. طيب في قراءه الا امراتك بالرفع مستثناه من ايه؟ من احد. محتمل ان هي تكون مستثناه من اهل. لا، ما شاء الله تبارك الله. ليه بتقولوا لا؟ عشان قاعدة اللغة العربية في قضية الاستثناء، فأسري بأهلك هذا موجب، فالاستثناء منه وجه واحد إن هو يكون لا مجرور. فين؟ لا لا لا، مش كده. هو وجه واحد إن هو يكون منصوب، يكون مستثنى منصوب. ولا يلتفت منكم أحد، هذا إيه؟ ولا يلتفت ده منفي، منفي. ففيه وجهان، النصب والرفع. طيب فده بيتفرع عليه بقى كلام وخلاف بين المفسرين، هل خرجت معهم أم لا؟ فأسري بأهلك إلا امرأتك، فأسري بأهلك إلا امرأتك. يبقى خروج سيدنا لوط لم يكن معه امرأته عندما خرج، صح؟ طيب ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك على البدلية، ماشي؟ فيكون ساعتها ممكن تكون خرجت. وطبعا ده يدعمه بقى أحيانا قصص أخبار بني إسرائيل بتدعم ممكن أحد القولين، فعند بعض المفسرين ترجح قول على الآخر. وأحيانا بقى لو جبنا الموضوع من فوق خالص، ساعات أصلا بتخلي فوق خالص في الاختيار في القراءة، بتكون مؤثرة عندهم في الاختيار في القراءة عند من يلتفت إلى المعنى. في يعني لو اعتبر المعنى في قضية الاختيار، وده أصلا من الاعتبارات الشديدة الحضور في الاختيار في القراءة. عامة هي جاية هنا تفصيل طويل يعني، ولكن واضح هنا إن هو يتكلم على أنها خرجت. هنا بقى نقول هو يقرأ على قراءة النصب ولا بيقرأ على قراءة الرفع؟ الرفع ما تجيش النصب. ينفع يكون بيقرأ على الرف وينفع يكون بيقرأ على النصب، ينفع يكون بيقرأ على الرف وينفع يكون بيقرأ على النصب ما دام ذكرها بهذه العبارة. ما أجمل العلم، حاجة جميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. هنا شفنا هنا فهمنا أنه بيتكلم على الاستثناء من الالتفات، خلاص هو ممكن يكون يقرأ على هذا وممكن يكون بيقرأ على هذا. قال الحسن: فلم يبعث الله سبحانه، أنا أقصد الاحتمالين علشان الاستثناء من ولا يلتفت منكم أحد، وهنا إيه منفي. قال الحسن: فلم يبعث الله سبحانه بعد لوط نبيا إلا في عز من قومه، علشان قاله أوي إلى ركن شديد. وكانت امرأة لوط منافقة تظهر الإسلام وقلبها على الكفر. وهذا يقوله خاصة من قال أنها خرجت معه. قال: أمطرنا علي حجارة من سجيل. قال قتادة: من طين منطود، أي بعضه على بعض، مسومة عند ربك. قال الحسن: عليها سيما، أنها ليست من حجارة الدنيا وأنها من حجارة العذاب. قال: وتلك السيمة على الحجر منها مثل الخاتم، وما هي من الظالمين ببعيد. يقول: وما هي من ظالمي أمتك يا محمد ببعيد أن يحصبهم بها. قال يحيى عن همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أتخوف على أمتي عمل قومه. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الكلام في سورة هود المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.